حصريا على موقع مارادونا.com. سنين كتير بينكم وانا شفت مرازيه حوارات وغل ونفسانا وكلام علي. انا راسي عالية وفي السماء ولا يوم هطاطي ومش هفوت او هسيب ولا حاجة لي. حريقة برودكشن. طب الجدع ما بقاش ليه على حد فيكم، قلبي اتوجع منكم قوي الله يجازيكم، عليكم وحشة وبصاصين عاللي في ديلة، حرام عليكم ما ترحمونا من عليكم. وانا وانا وانا ولا فيكم ريحة المرجلة، وانا وانا وانا بطلتي خلاص جدعنة، صحاب كتير كده على الورق مالكمش فايدة، ملقتش منكم جدعنة لحد النهاردة، خير عليكم من زمان ما طمرش فيكم ولا شفت منكم سندلة في حكاية. وانا وانا وانا ولا فيكوا ريحة المرجلة، وانا وانا وانا بطلتي خلاص جدعنة. عارف تمامكم كلكم ما انتوش غلاب، بتاكلوا اكل في بعضكم زي الدياب، مالكمش خير في اللي جمايل ومغرقاكم، معقول نسيتوا عوام كده من هو بابا. وانا وانا وانا ولا فيكوا ريحة المرجلة، وانا وانا وانا بطلتي خلاص جدعنة، سوا تكوني طافح كده غوي نازيه، معقول في ناس بالشكل ده شياطين عافيه، قبل سعاملين طيبين والشر فيهم، يا نايا انتوا يلا خلاص كده بعد العاديه. وانا وانا وانا ولا فيكوا ريحة المرجلة، وانا وانا وانا بطلتي خلاص جدعنة. مارادونا.com.